الصوتية الثانية والأخيرة من كتاب حكم الانتماء لجيوش الكفر مخادعة لهم. الفصل الثالث والأخير من الكتاب تفصيل القول. باستحضار ما سبق معنا كله من التنبيهات والأصول والنظر إليه كوحدة واحدة، فإنه يمكن القول بالآتي: أولاً، بالنسبة للالتحاق بجيوش الردة في العراق بقصد تولي مهام حراسة المناطق السنية للمحافظة على تواجد أهل السنة في هذه المناطق بحراستها بقوات من أهل السنة، على أن لا يتم إرسال قوات رافضية لتولي هذه المهام، إذ إرسال القوات الرافضية يمثل خطراً على أهل السنة ويهدد تواجدهم كما يعلم. أقول: لا يظهر للقول بالجواز هنا أي وجه، بل الصحيح الذي يجب أن يقطع به هو المنع من ذلك، لما تقدم معنا من أن إظهار الكفر لا يرخص فيه إلا الإكراه المعتبر، فلا ضرورة أو مصلحة، كما قد تقرر معنا أن حفظ الدين باجتناب الكفر مقدم على حفظ غيره من الضروريات، وليس هناك من دليل خاص لاستثناء هذه الحالة من المنع والحظر. ومن ثم فليس هاهنا عذر شرعي مبيح لإظهار الكفر، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا ليهودا ولا النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن لله لا يهدي القوم للظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى لله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ندمين، ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي لله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل لله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل لله يؤتيه من يشاء وله وسع عليم. المائدة 51-54. فنصت هذه الآيات البينات على أن موالاة الكفر كفر وردة، وإن فعلها من فعلها جلبا لنفع أو دفعاً لضر الله لاعتقاد وقصد لمناصرة الكفر وأهله، إذ هؤلاء المذكورين في الآيات قد حكم الله بكفرهم بموالاتهم الكفار، فإنه منهم رغم خوفهم نخشى أن تصيبنا دابرة. فبين الله تعالى أن مجرد الخوف من أذى الكفار إذا ظهروا على المؤمنين ليس بعذر في موالاتهم، ولو كان الخوف يرخص في الموالاة لما أكفرهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض، خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كاذب واليهود والنصارى صادقون، ونحو الآيات السابقة تماما في إبطال التعلق بخوف الأذى والضرر كعذر في موالاة الكفار. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون للرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهدا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء للسبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بلا السوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من لله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الممتحنة 1-4. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله قوله: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، يقول تعالى ذكره: لا يدعونكم أرحامكم وقراباتكم وأولادكم إلى الكفر بالله واتخاذ أعدائه أولياء تلقون إليهم بالمودة، فإنه لن تنفعكم يوم القيامة فتدفع عنكم عذاب الله يومئذ. إن أرحامكم ولا أولادكم عند الله أنتم عصيتموه في الدنيا وكفرتم به. وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي رحمه الله عن قصة حاطب رضى الله عنه، والتي هي سبب نزول الآيات السابقة. في هذه القصة دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك أن الله تعالى فرض الهجرة ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم وأولادهم، وإنما ظن حاطب أن ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده كما يجوز له أن يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقية، وإنما قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق، لأنه ظن أنه فعل ذلك عن غير تأويل. وقال أبو بكر الجصاص رحمه الله كذلك. وفي هذه الآية دلالة على أن الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر، وأنه لا يكون بمنزلة الخوف على نفسه، لأن الله نهى المؤمنين عن مثل ما فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله. وكذلك قال أصحابنا: إنه لو قال لرجل لأقتلن ولدك أو لتكفر، إنه لا يسعه إظهار الكفر. وهذا كله ظاهر في أن خوف أذى الكفار لا يبيح الترخص في إظهار الكفر. حاشية سفلية عندما تنتهي سأخبرك. ومنشأ ذلك القول عدم التفريق بين التقية والموالاة، والفرق بينهما ثابت لغة وشرعا، ونص عليه الأئمة المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فلينتبه لذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واتقات ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن من آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبح الله قط إلا لمن أكره، بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر. كتاب منهاج السنة النبوية. وقال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن التقاة ليست بموالاة، ولكن لما نهاهم الله عن موالاة الكفار اقتضى ذلك معاداتهم والبراءة منهم ومجاهرتهم بالعدوان في كل حال، إلا إذا خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية، وليست التقية بموالاة. بدائع الفوائد: تكلمنا بقدر من التفصيل في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه في كتاب مسائل من فقه الجهاد، كتاب أحكام القرآن، كتاب زاد المسير. انتهت الحاشية. وقد ذكرنا أن الشريعة وإن كان مبناها على التيسير ورفع الحرج عند وجوده، فإن شأن الكفر ليس كشأن غيره من الذنوب والمعاصي، ولذا فهو خارج نطاق فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد، إذ اجتناب الكفر هو أعظم المصالح بإطلاق، كما أن الوقوع في الكفر هو أفسد المفاسد بإطلاق، كما أنه بالنظر لواقع العراق اليوم فإن من أعظم المصالح الملحة والتي لا تحتمل أدنى تأجيل أو تردد ترسيخ المفاصلة والتمايز بين جند الله وجند الطاغوت، إذ هذه المفاصلة وهذا التمايز من الفروض المتعينة، كما أنها الأساس الذي يتحقق به إحقاق الحق وإبطال الباطل. ولذا فإن من أوجب الواجبات المنوطة بالمجاهدين اليوم العمل على ترسيخ هذه المفاصلة وهذا التمايز بين جند الله وجند الطاغوت في أذهان عامة المسلمين بكافة الطرق والوسائل. ورأس ذلك كما لا يخفى إظهار البراءة منهم بالقول والعمل بغاية الجهد الممكن للانخراط في صفوفهم بأي حجة كانت، إذ هذا المسلك مما يخلط الحق بالباطل في أذهان العامة ويلبس عليهم دينهم في وقت تمس الحاجة فيه بما لا مزيد عليه لتمايز الصفوف. وغير ذلك هو الفتنة والفساد الكبير، وليس هناك من مصلحة تداني ذلك فضلا عن أن تتقدم عليه، كما أن هذا المسلك قد يدفع بعض العامة وربما الخاصة إلى الترخص في الانضمام إلى هذه القوات بحثا عن لقمة العيش وطلبا للرزق أو لغير ذلك من حظوظ الدنيا، فيقع في الكفر والعياذ بالله. وبالإضافة لذلك فإن من المعلوم أن الفرض المتعين اليوم في العراق هو جهاد هذه الطوائف المرتدة وقتالها بقدر الوسع والطاقة، ومن ثم فالواجب الشرعي هو توافر جهود الجميع على ذلك، لا البحث عن سبيل هنا أو هناك، وحماية أهل السنة والمحافظة عليهم لا تكون إلا بالوسيلة الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، وهي قيامهم بالفرض المتعين عليهم من جهاد هذه الطوائف والسعي في ذلك بغاية الجهد الممكن. فالمصلحة وهو الواجب الشرعي قبل ذلك تقتضي دعوة أهل السنة لقتال هذه الطوائف وجهادها وإرشادهم لذلك وحثهم عليه صباح مساء، لا دعوتهم بلسان الحال فضلاً عن لسان المقال للانضمام إلى صفوف هذه الطوائف. حاشية سفلية طويلة، عندما تنتهي سأخبرك. فائدة: من المعلوم أن المسلم إذا ترك الطاعة الواجبة عليه كالجهاد متأولاً لنفسه العجز والضعف وعدم القدرة، والحال أنه قادر متمكن فلم يبذل الوسع ولم يستفرغ الجهد المستطاع، فإنه يكون آثماً مستحقاً للوعيد وليس ما تأوله من ضعف وعجز بعذر الله. وتأمل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. النساء 79-89. فهؤلاء رغم اعتذارهم في ترك الهجرة بالاستضعاف، إلا أنهم لما كانوا في حقيقة الأمر قادرين عليها، أصابهم هذا الوعيد الشديد ولم يعذر منهم إلا من علم الله عجزهم حقا. وهنا نكتة لها مناسبة، وهي أن هؤلاء الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ما خرجوا في صفوف الكفار وكثروا سوادهم إلا مكرهين ليدفعوا عن أنفسهم أذى الكفار، إلا أنهم لما تركوا ما كانوا قادرين عليه من الهجرة قيل لهم: فيم كنتم؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى فيم كنتم، قال الزجاج: هو سؤال توبيخ، والمعنى: كنتم في المشركين أو في المسلمين؟ زاد المسير: قلت ولذا. اختلف في حكمهم رغم وجود الإكراه، لأنهم المتسببون فيه بترك الهجرة مع القدرة، فكيف بمن ترك الجهاد الواجب عليه مع تحقق القدرة وصار في صفوف الكفار وكثر سوادهم ليدفع عن نفسه أذاهم المتوقع أو الحاصل فعلا مما هو دون الإكراه المعتبر؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وعلى من أكره على الخروج في العساكر الظالمة مثل أن يكره المستضعفون من المؤمنين على الخروج مع الكافرين لقتال المؤمنين، كما أخرج المشركون عام بدر طائفة من المستضعفين، فهؤلاء إذا أمكنهم ترك الخروج بالهجرة أو بغيرها وإلا فهم مفتونون. وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فإنهم فعلوا المحرم مع القدرة على تركه. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه، فلقيت عكرمة فأخبرته فنهاني أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمي به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وأما إذا كانوا غير قادرين على الترك بحيث لو لم يخرجوا لقتلهم المشركون ونحو ذلك، فهؤلاء غير مأثومين في الآخرة. كتاب الاستقامة. قلت: وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث البخاري السابق قوله: قطع بضم أوله قوله بعث أي جيش، والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وكان ذلك في خلافة عبد الله بن الزبير على مكة. وغرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم، قال: فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش وإن كنت لا تريد موافقتهم، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله. فتح الباري. وإذا قيل هذا في جيش إمامه ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فماذا يقال عن جيوش الأنجاس، الأرجاس الكفرة المرتدين؟ وهنا إشارة لطيفة من الشاطبي رحمه الله، حيث قال: الآية عامة في من كثر سواد المشركين، ثم إن عكرمة أخذها على وجه أعم من ذلك، الموافقات. انتهت الحاشية السفلية. يجدر التنبيه إليه هو أن المسألة ليست من النوازل المستحدثة كما قد يتوهم البعض، إذ المسلمون قد مروا بأزمنة ضعف كثيرة تكالب فيها الأعداء عليهم عبر تاريخهم الطويل، بل كان ذلك ظاهرا في أوائل مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه، وإلى أن هاجر المسلمون. ورغم ذلك لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من المسلمين في الانضمام لصفوف الكفار لدفع ضر عن المسلمين أو جلب مصلحة لهم. قلت: وليس في قصة نعيم بن مسعود رضى الله عنه المشهورة في تخذيله للأحزاب يوم الخندق والتي اتكأ عليها البعض ما يصلح دليلا أو شبه دليل؟ وبيانه من وجوه: الوجه الأول أن هذه القصة على شهرتها وذيوعها ضعيفة، بل لم تروا مسندة متصلة، ومثل هذا لا يصلح حجة في إثبات سنة مستحبة، فضلا عن أن يكون له فصل النزاع في مسائل الكفر والإيمان. الوجه الثاني أن هذه القصة رويت بسند متصل صحيح بسياق مغاير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر القصة بسياقها المشهور، قال ابن إسحاق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة أن نعيما كان رجلا نموما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن اليهود بعثت إلي، إن كان يرضيك أن ينفذ من قريش وغطفان رهنا ندفعهم إليك فتقتلهم، فعلنا. فرجع نعيم مسرعا إلى قومه فأخبرهم، فقالوا: والله ما كذب محمد عليهم، وإنهم لأهل غدر، وكذلك قال لقريش، فكان ذلك سبب خذلانهم ورحيلهم. وقد أشار إلى التغاير المروي في سياق هذه القصة ابن كثير وابن حجر رحمهما. الوجه الثالث أنه على فرض ثبوت هذه القصة فليس فيها أي دلالة لما نحن فيه، إذ ما قام به نعيم هو كتمان للإيمان وليس إظهارا للكفر. وقد قدمنا أن من أراد الحق في مسألة ما وجب عليه أن يجمع كل الأدلة المتعلقة بهذه المسألة ثم ينظر إليها كوحدة واحدة، لا أن يجتزئ دليلا ما وينظر إليه بمعزل عن غيره من الأدلة التي هي أحكم وأصرح. كما قدمنا أن الواجب عند النظر في الأدلة هو إعمالها جميعا وإن كان وجه الجمع ضعيفا، فكيف مع ظهور وجه الجمع؟ بل وكيف مع كون الدليل المتكئ عليه دون الأصول المحكمات ثبوتا ودلالة بما لا مزيد عليه كما يظهر؟ وقد قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله: واتقاه، ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبه، فإن هذا نفاق، ولكن أفعل ما أقدر عليه. فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه، ولكن إن أمكنه بلسانه، وإلا فبقلبه، مع أنه لا يكذب ويقول بلسانه ما ليس في قلبه، إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه، وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله، بل غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون، وهو لم يكن موافقا لهم على جميع دينهم، ولكان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه، بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا لم يبح الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة الكفر. قلت: وبعد هذا كله نقول: أين الكفر الصراح فيما فعله نعيم؟ أما الاستدلال على الالتحاق بجيوش المرتدين لدفع ضر عن المسلمين أو جلب مصلحة لهم بما ثبت من الرخصة في الكذب في الحرب وما جاء من أن الحرب خدعة، فالعمر إنه الاستدلال بعيد جدا، بل هو استدلال بغير دليل، إذ تلك النصوص المجيزة للكذب والخداع في الحرب نصوص عامة، وإظهار الكفر لا يباح إلا بدليل خاص، فأين هذا من ذاك؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت: النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين، فهذا حرام متفق عليه، فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس وإتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث، ليس بالكذاب من ينم خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث: الحرب خدعة، وكما فعل نعيم بن مسعود في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة، جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما، ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم من بين ذلك فتنا كرت النفوس وافترقت، وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء ذو البصيرة النافذة، والله المستعان. قلت: وهذا بين في أن إباحة الكذب والخداع في الحرب لا علاقة له من قريب أو بعيد بإظهار الكفر، كما أنه يبين كذلك أن ما فعله نعيم رضي الله عنه هو من الأول لا من الثاني، فتنبه. وقد قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، تأمل، إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل، فدل على أن إباحة الكذب والخداع في الحرب مقيد بما ثبت من عدم جواز الغدر، فكيف بما ثبت من عدم جواز إظهار الكفر إلا للمكره؟ قلت: وها هنا فتوى وإن لم تكن مطابقة تماما لما نحن فيه، إلا أنها مفيدة في تقرير الإطار الفقهي العام الذي يجب أن تتناول به مثل هذه المسائل ذات التعلق بأصل الدين، خصوصا قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد التي يتكأ عليها كثيرا هنا. جاء في رسالة أسنى المتاجر للعلامة الونشرسي المالكي ما نصه: فتوى أخرى للونشرسي في شأن رجل أراد المقام في الأندلس ليخدم إخوانه المسلمين ويتكلم باسمهم ويخاصم عنهم، وكتب إلى الفقيه أبو عبد الله المذكور أيضا بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جوابكم يا سيدي رضي الله عنكم ومتع المسلمين بحياتكم في نازلة، وهي: رجل من أهل مربلة معروف بالفضل والدين تخلف عن الهجرة مع أهل بلده ليبحث عن أخ له فقد قبل في قتال العدو بأرض الحرب، فبحث عن خبره إلى الآن فلم يجده وأيس منه فأراد أن يهاجر، فعرض له سببا آخر وهو أنه لسان وعون للمسلمين المساكين الذميين حيث سكناه ولمن جاورهم أيضا من أمثالهم بغربية الأندلس يتكلم عنهم مع حكام النصارى فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهر ويخاصم عنهم ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة، بحيث أنه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم أكثرهم، بل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر، وبحيث أنه يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه، فهل يرخص له في الإقامة معهم تحت حكم الملة الكافرة لما في إقامته هناك من المصلحة لأولئك المساكين الذميين، مع أنه قادر على الهجرة متى شاء، أو لا يرخص له أو لا رخصة لهم أيضا في إقامتهم؟ هناك تجرى عليهم أحكام الكفر، لا سيما وقد سمح لهم في الهجرة مع أن أكثرهم قادرون عليها متى أحبوا. وعلى تقدير أن لو رخص له في ذلك فهل يرخص له أيضا في الصلاة بثيابه حسب استطاعته، إذ لا تخلو في الغالب عن نجاسة لكثرة مخالطته للنصارى وتصرفه بينهم ورقاده وقيامه في ديارهم في خدمة المسلمين الذميين حسب ما ذكرت. بين لنا حكم الله في ذلك مأجورين مشكورين إن شاء الله تعالى، والسلام الكثير يعتمد مقامكم العلي ورحمة الله تعالى وبركاته. فأجبته بما نصه: الحمد لله تعالى، وهذا الجواب والله تعالى ولي التوفيق بفضله، إن إلهنا الواحد القهار قد جعل الجزية والصغار في أعناق ملاعين الكفار سلاسل وأغلالا يطوفون بها في الأقطار وفي أمهات المداين والأمصار، إظهارا لعزة الإسلام وشرف نبيه المختار، فمن حاول من المسلمين عصمهم الله ووقاهم انقلاب تلك السلاسل والأغلال في عنقه فقد حاد الله ورسوله وعرض بنفسه إلى سخط العزيز الجبار، وحقيقة أن يكبكبه الله معهم في النار. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز المجادلة. 22. فالواجب على كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر السعي في حفظ رأس الإيمان بالبعد والفرار عن مساكنة أعداء حبيب الرحمن، والاعتلال بإقامة الفاضل المذكور بما عرض من غرض الترجمة بين الطاغية وأهل ذمته من الدجن العصاة، لا يخلص من واجب الهجرة ولا يتوهم معارضة ما سطر في السؤال من الأوصاف الطردية لحكمها الواجب إلا متجاهل أو جاهل معكوس. الفطرة ليس معه من مدارك الشرع خبره، لأن مساكنة الكفار من غير أهل الذمة والصغار لا تجوز ولا تباح ساعة من نهار لما تنتجه من الأدناس والأوضار والمفاسد الدينية والدنيوية طول الأعمار. منها أن غرض الشرع إن تكون كلمة الإسلام وشهادة الحق قائمة على ظهورها عالية على غيرها منزهة عن الإزدراء بها، ومن ظهور شعائر الكفر عليها ومساكنتهم تحت الذل والصغار تقتضي ولا بد أن تكون هذه الكلمة الشريفة العالية المنيفة سافلة لا عالية ومزدرى بها لا منزهة، وحسبك بهذه المخالفة للقواعد الشرعية والأصول وبمن يتحملها ويصبر عليها مدة عمره من غير ضرورة ولا إكراه. ثم راح رحمه الله يعدد مفاسد الإقامة تحت حكم الكفار على قيام المسلمين بفرائض دينهم، إلى أن قال: ومنها الجهاد، فالجهاد لإعلاء كلمة الحق ومحو الكفر من قواعد الأعمال الإسلامية، وهو فرض على الكفاية وعند مسيس الحاجة، ولا سيما بمواضع هذه الإقامة المسؤول عنها وما يجاورها. ثم هم إما تاركوه من غير ضرورة مانعة منه على الإطلاق، فهم كالعازم على تركه من غير ضرورة والعازم على الترك من غير ضرورة كالتارك قصدا مختارا، وإما مقتحمون نقيضه بمعونة أوليائهم على المسلمين إما بالنفوس وإما بالأموال، فيصيرون حربيين مع المشركين، وحسبك بهذه مناقضة وضلالة. وقد اتضح بهذا التقرير نقص صلاتهم وصيامهم وزكاتهم وجهادهم وإخلالهم بإعلاء كلمة الله وشهادة الحق وإهمالهم لإجلالها وتعظيمها وتنزيهها عن ازدراء الكفار وتلاعب الفجار. فكيف يتوقف متشرع أو يشك متورع في تحريم هذه الإقامة مع استصحابها لمخالفة هذه القواعد الإسلامية الشريفة الجليلة مع ما ينضم إليها ويقترن بهذه المساكنة المقهورة مما لا ينفك عنها غالباً من التنقيص الدنيوي وتحمل المذلة والمهانة، وهو مع ذلك مخالف لمعهود عزة المسلمين ورفعة أقدارهم وداع إلى احتقار الدين واهتضامه، وهو أي ما ينضم إلى ما تقدم أمور أيضاً تصدك منها المسامع، منها الإذلال والاحتقار والإهانة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه. ثم ذكر رحمه الله جملة أخرى من مفاسد الإقامة تحت حكم النصارى إلى أن قال: فقد ثبت بهذه المفاسد الواقعة والمتوقعة تحريم هذه الإقامة وحظر هذه المساكنة المنحرفة عن الاستقامة من جهات مختلفة متعاضدة مؤدية إلى معنى واحد، بل نقل الأئمة حكم هذا الأصل إلى غيره لقوته وظهوره في التحريم. فقال إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه: إن آية الهجرة تعطى أن كل مسلم ينبغي أن يخرج من البلاد التي تغير فيها السنن ويعمل فيها بغير الحق، فضلا عن الخروج والفرار من بلاد الكفرة وبقاع الفجرة، ومعاذ الله أن تركن لأهل التثليث أمة فاضلة توحده وترضى بالمقام بين أظهر الأنجاس الأرجاس وهي تعظمه. فلا فسحة للفاضل المذكور في إقامته بالموضع المذكور للغرض المذكور، ولا رخصة له ولا لأصحابه فيما يصيب ثيابهم وأبدانهم من النجاسات والأخباث، إذ العفو عنها مشروط بعسر التوق والتحرز، ولا عسر مع اختيارهم للإقامة والعمل على غير استقامة، والله سبحانه وتعالى أعلم وبه التوفيق. وكتب مسلما على من يقف عليه من أهل لا إله إلا الله: العبد المستغفر الفقير الحقير الراغب في بركة من يقف عليه وينتهي إليه عبيد الله أحمد بن يحيى بن محمد بن علي الونشرسي وفقه الله. قلت: وأهم ما تضمنته هذه الفتوى هو النص على أن ما يرجوه المسلمون المستضعفون من ذلك الرجل الفاضل من جلب مصالح ودفع مفاسد أمر ملغى لا اعتبار له بنظر الشرع، كونه معارضا بوقوع ذلك الرجل تحت حكم الكفار وفي سلطانهم. وقد جاء في نص السؤال أن ذلك الرجل الفاضل لسان وعون للمسلمين المساكين الذميين حيث سكناه، ولمن جاورهم أيضا من أمثالهم بغربية الأندلس يتكلم عنهم مع حكام النصارى فيما يعرض لهم معهم من نوائب الدهر، ويخاصم عنهم ويخلص كثيرا منهم من ورطات عظيمة، بحيث أنه يعجز عن تعاطي ذلك عنهم أكثرهم، بل ما يجدون مثله في ذلك الفن إن هاجر، وبحيث أنه يلحقهم في فقده ضرر كبير إن فقدوه. فهل يرخص له في الإقامة معهم تحت حكم الملة الكافرة لما في إقامته هناك من المصلحة لأولئك المساكين الذميين؟ وقد ظهر أن هذا كله ليس بعذر شرعي لذلك الرجل الفاضل للبقاء مختارا تحت حكم الملة الكافرة، هذا مع أن ذلك الرجل الفاضل لم يكن مظهرا للكفر، بل كان مظهرا لدينه معلنا به. فكيف إظهار الكفر كما هو في مسألتنا مع محل البحث، مع تذكر أن كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي؟ وقد بيّن ذلك في مواضع عدة من كتاب مسائل من فقه الجهاد، فلتطلب لأهميتها. ثانيا، بالنسبة للالتحاق بجيوش الردة في العراق بقصد النكاية في أعداء الله، أقول: ذهب البعض إلى جواز ذلك استنادا إلى عدد من الأدلة، وهي: أولا، ما ثبت من جواز الخدعة في الحرب، وقد بيّن فيما سبق أن الاستدلال بهذا على إباحة إظهار الكفر هو في حقيقة الأمر استدلال بغير دليل، إذ من المتفق عليه أن إباحة إظهار الكفر لا تكون إلا بدليل خاص لا بمثل هذه النصوص العامة، وليراجع ما سبق. ثانيا، قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه وما قام به من تخذيل الكفار يوم الخندق، وهذا الاستدلال كسابقه لا ينهض لإثبات المدعى، وقد مضى معنا الجواب عن هذه القصة من وجوه ثلاثة. ثالثا، قصة فيروز الديلمي رضى عنه مع الأسود العنسي المتنبي الكذاب، حيث أظهر فيروز ومن معه متابعة الأسود حتى تمكنوا من قتله غيلة، وقد أثنى النبي على فيروز. قلت: الجواب عن الاستدلال بهذه القصة من وجوه أربعة. الوجه الأول: أن الرواية المحتج بها من هذه القصة من حيث السند ضعيفة جدا، إذ مدارها على سيف بن عمر التميمي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال ابن معين ضعيف الحديث، وقال مرة: فليس خير منه، وقال أبو حاتم: متروك الحديث يشبه حديثه حديث الواقدي، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال النسائي والدارقطني ضعيف. وقال ابن عدي بعض أحاديثه مشهورة وعامتها منكرة لم يتابع عليها. وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات قال وقالوا إنه كان يضع الحديث. قلت بقية كلام ابن حبان اتهم بالزندقة. وقال البرقاني عن الدارقطني متروك الحديث. وقال الحاكم اتهم بالزندقة وهو في الرواية ساقط. قلت وهيهات أن تعارض الأصول الراسخة المحكمة بمثل هذا الإسناد. الوجه الثاني أنه قد جاء في صدر هذه الرواية الضعيفة جدا المحتج بها نفسها ما نصه قدم علينا وبر ابن يحنس بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل في الأسود إما غيلة وإما مصادمة. وظاهر هذا الكلام لا يدل على الترخص بإظهار الكفر بل هو دال على عكس ذلك. الوجه الثالث أنه على فرض ثبوت هذه الرواية فيحمل ما قام به فيروز على أنه كتمان للدين لا إظهار للكفر حيث أوهم الأسود أنه معه بالمعاريض والحيل ولم يصرح له بالعدوات حتى تمكن من قتله وهذا بخلاف إظهار الكفر الصراح. وهذا الحمل هو مقتضى الجمع بين الأدلة ويقويه الآتي. الوجه الرابع أن هناك رواية أخرى لهذه القصة بإسناد جيد قوي وليس فيها من قريب أو بعيد أن فيروز أظهر للأسود متابعته ومناصرته على كفره وردته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قال خرج الأسود سود الكذاب وهو من بني عنس يعني بسكون النون وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق بمهملتين وقاف مصغر والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغر وكان يخبرانه بكل شيء يحدث من أمور الناس وكان باذان عامل النبي بصنعاء فمات فجاء شيطان الأسود فأخبره فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان فذكر القصة في مواعدتها ددويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبانة الخمر صرفا حتى سكر وكان على بابه 1000 حارس فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافي بذلك عند وفاة النبي. رابعا قصة اغتيال محمد بن مسلمة ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا لكعب بن الأشرف بأمر النبي له والحديث متفق عليه وقد ساقه الإمام البخاري بسنده عن جابر بن عبد الله رضى الله عنها يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسول سوله. فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فإذا لي أن أقول شيئا؟ قال قل بن مسلمة. فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا فأتاه محمد وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنا. قال إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال له أي محمد بن مسلمة أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه ثم أتوا النبي فأخبروه. قلت والشاهد منه عند المستدل به هو قول محمد بن مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم فإذن لي أن أقول شيئا؟ قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة وإنه قد عنانا وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه. فيذهب المحتج بهذا الحديث إلى أن هذا القول من هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو من إظهار الكفر وقد رخص لهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكنوا من قتل طاغية اليهود. ومن ثم يجوز إظهار الكفر بقصد قتل أعداء الله والنكاية فيهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله فإذا لي أن أقول شيئا قال قل كأنه استأذنه أن يفتعل شيئا يحتال به. ومن ثم بوب عليه المصنف الكذب في الحرب وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن يشكوا منه ويعيبوا رأيه ولفظه فقال له كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء حاربتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة. قال مقيده عفى الله عنه هنا وقفات هامة. الوقفة الأولى المعتمد هنا هو ألفاظ رواية الصحيحين لهذه القصة أما سياق ابن سعد للقصة فقد ساقه بلا زمام أو خطام إذ روى القصة بلا إسناد يأتي معنا قريبا. تقرير الحافظ ابن حجر نفسه أن ذلك لم يكن صريح قولهم، وإنما كان تورية وتعريضا، فتنبه. أصلا ومعلوم أن مثل هذه الروايات غير المسندة لا وزن لها في مجال الاحتجاج، فضلا عن أن تقدم على رواية الصحيحين. ومثل ذلك يقال في رواية الواقدي لهذه القصة، والتي فيها أن كعبا قال لأبي نائلة: أخبرني ما في نفسك، ما الذي تريدون في أمره؟ قال: خذلانه والتخلي عنه. قال: سررتني، إذ حال الواقدي لا يجهل. فمن العجب الاحتجاج بهذه الرواية الضعيفة هنا، فضلا عن تقديمها على رواية الصحيحين. كذلك ما جاء من مرسل عكرمة وفيه: وإذن لنا أن نصيب منك فيطمئن إلينا. قال: قولوا ما شئتم. ففضلا عن كونه مرسلا فقد ضعف الحافظ ابن حجر إسناده، وعليه فقواعد النظر والاستدلال تقضي بقصر التعامل هنا على الرواية المتفق عليها دون غيرها، سيما والمسألة لها خصوصية لا تخفى. ولو فرض أن الروايات الأخرى روايات صحيحة لوجب حملها على الرواية المتفق عليها، فكيف وهي روايات ضعيفة؟ الوقفة الثانية أن جمهور العلماء الذين تكلموا في هذا الحديث ذهبوا إلى أن ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم هنا عنهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من المعاريض لا من القول الصريح. قال القرطبي رحمه الله: قوله إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا، وكلام محمد من باب المعاريض، وليس فيه من الكذب ولا من الباطل شيء، بل هو كلام حق، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رجل، لكن أي رجل؟ وقد أراد صدقة من أمته وأوجبها عليهم، وقد عناهم بالتكاليف، أي أتعبهم، لكن تعبا حصل لهم به خير الدنيا والآخرة. وإذا تأملت كلام محمد هذا علمت أن محمد بن مسلمة من أقدر الناس على البلاغة واستعمال المعاريض وعلى إعمال الحيلة، وأنه من أكمل الناس عقلا ورأيا. قلت: وبنحو قول القرطبي السابق. قال المهلب وأقره عليه ابن بطال. قال ابن بطال رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: قال المهلب: موضع الكذب من هذا الحديث قول محمد ابن مسلمة قد عنانا وسألنا صدقة، لأن هذا الكلام يحتمل أن يتأول منه أن اتباعهم له إنما هو للدنيا على نية كعب بن الأشرف، وليس هو بكذب محض، بل هو تورية، ومن معاريض الكلام لأنه ورى عن الحق الذي اتبعوه له في الآخرة، وذكر العناء الذي يصيبهم في الدنيا والنصب. أما الكذب الحقيقي فهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وليس في قول ابن مسلمة إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، وإنما هو تحريف اللفظ وهو موافق لباطن المعنى. ومشى النووي رحمه الله على الأثر فقال: قوله إذن لي فلأقل معناه إذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره، ففيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع به حقا شرعيا. قوله وقد عنانا هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة الله تعالى، فهو محبوب لنا، والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ابن المنير قوله: الذي وقع منهم في قتل كعب بن الأشرف يمكن أن يكون تعريضا، لأن قولهم عنانا أي كلفنا بالأوامر والنواهي، وقولهم سألنا الصدقة أي طلبها منا ليضعها مواضعها، وقولهم فنكره أن ندعه إلى آخره معناه نكره فراقه، ولا شك أنهم كانوا يحبون الكون معه أبدا، انتهى. قال ابن حجر: والذي يظهر أنه لم يقع منهم فيما قالوه بشيء من الكذب أصلا، وجميع ما صدر منهم تلويح كما سبق. وكذا قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: فإذن لنا فلنقل، فإنه لا بد لنا منه، أي نخدعه باستعمال المعاريض وإظهار النيل منك، فأنت ترى هؤلاء العلماء قد تتبعوا على النص على أن ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم هنا إنما هو من المعاريض لا من القول الصريح، وأن الصحابة أبطنوا فيما قالوه شيئا آخر غير ما فهمه كعب، أي أن ما صدر منهم ليس من إظهار الكفر في شيء، وإن كان من الخداع والحيلة. قلت: وليس في هذا القول كما قد يظن تكلف أولي للنصوص، بل هو مقتضى ما قدمناه من وجوب جمع كل الأدلة المتعلقة بالمسألة والنظر إليها كوحدة واحدة، فهو قول قوي لمن أعطاه حقه من النظر والتأمل. وقد سبق معنا أن العلماء قد نصوا على أن من أكره إكراها معتبرا شرعا على النيل من النبي بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه أو غير ذلك من الكفر الصراح،

فقد قرر العلماء ذلك بناء على القاعدة التي قررناها من أن إظهار الكفر لا يجوز إلا في حالة الإكراه فقط، فلم يخرجوا عن هذه القاعدة هنا. قال السبكي رحمه الله: ذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذكره ابن المنير في حديث قتل كعب بن الأشرف، حاصله أن النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه الصلاة والسلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجا للعدو وأذن لهم؟ وأجاب عنه بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين، وفي قتله خلاص من ذلك، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم، انتهى. قلت: وما ذهب إليه ابن المنير هنا هام جدا، لأنه تأكيد لما قررناه قبل من أن إظهار الكفر لا يرخص فيه إلا الإكراه. ومن ثم أنزل ابن المنير ما صدر من الصحابة على فرض أنه كفر على هذه القاعدة، وفي هذا المسلك إشارة ظاهرة إلى ما أكدنا عليه مرارا من وجوب الجمع بين الأدلة مع رد الفروع لأصولها، إلا أن تكييف ابن المنير رحمه الله لصورة الإكراه هنا فيه تكلف لا يخفى. الوقفة الرابعة: أننا لو سلمنا فرضا أن ما صدر من الصحابة رضي الله عنهم هنا في حق النبي الله هو من الكفر الظاهر، فإن الحديث لا يصلح أن يكون أصلا يتعدى لغيره، فيقرر بناء عليه جواز إظهار الكفر مطلقا توصلا للنكاية في أعداء الله، وذلك لأن إظهار الكفر لا يباح إلا بالإكراه كما ثبت معنا يقينا، وإنما قال الصحابة ما قالوا للدليل الخاص هنا، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أن يقولوا، ولولا ذلك لما أقدموا على ما أقدموا عليه. وأظن أنه ليس هناك من يخالف في ذلك يوضحه. أن من المقطوع به أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يظهر الكفر بالنيل من النبي بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، والطعن فيه بقصد التوصل للنكاية في أعداء الله، ولو فعل ذلك أحد لكان كافرا مرتدا ولا كرامة. هذا. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النيل من النبي يجتمع فيه حقان، حق الله وحق الرسول لله، ولذا كان له عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن حقه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وتمام هذا المعنى أن يقال بعد موت النبي صلى الله يتعين القتل، لأن المستحق لا يمكن منه المطالبة والعفو. وقال رحمه الله كذلك: قد بينا من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عمن سبه تمن، لا خلاف بين الأمة في وجوب قتله إذا فعل ذلك وتعذر عفو النبي عنه. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومثل هذا ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم للوفد الذين أرادوا قتل كعب بن الأشرف أن يقولوا، وأذن للحجاج بن علاط عام خيبر أن يقول، وهذا كله من الاحتيال المباح لكون صاحب الحق قد أذن فيه ورضى به، والأمر المحتال عليه طاعة الله وأمر مباح. قلت: وهذا يؤكد ما قلناه من أنه على فرض القول بأن ما صدر من الصحابة في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو من الكفر الظاهر، فإنهم إنما فعلوا ذلك لقيام الدليل الخاص. قال السبكي رحمه الله: ذكر الشيخ كمال الدين إشكالا ذكره ابن المنير في حديث قتل كعب بن الأشرف، حاصله أن النيل من عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ولا تباح كلمة الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه الصلاة والسلام أن ينالوا منه بألسنتهم استدراجا للعدو وأذن لهم؟ وأجاب عنه بأن كعبا كان يحرض على قتل المسلمين، وفي قتله خلاص من ذلك، فكأنه أكره الناس على النطق بهذا الكلام بتعريضه إياهم للقتل، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم، انتهى. قال الشيخ كمال الدين في هذا الجواب نظر لا يخفى ويحتمل أجوبة، منها أن النيل لم يكن صريحا في الكفر، بل كان تعريضا يوهم المخاطب، لهم فيه مقاصد صحيحة، وذلك في الخديعة قد يجوز، ومنها أنه كان بإذنه وهو صاحب الحق وقد أذن في حقه لمصلحة شرعية، ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا، انتهى. قلت: أي السبكي، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأذن إلا في جائز، وسبه لا يجوز أصلا، والواقع التعريض دون صريح السب والحامل عليه المصلحة حيث اقتضاها الحال، وكان في المعاريض مندوحة عن الكذب. فتأمل تعقب الشيخ كمال الدين لما ذهب إليه ابن المنير بقوله: ومنها أنه كان بإذنه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الحق وقد أذن في حقه لمصلحة شرعية، ولا نسلم دخول هذه الصورة فيما يكون كفرا. الوقفة الخامسة: أنه على فرض أن ما صدر من الصحابة هو من الكفر الظاهر، فإن هذا الحديث لا يصلح أن يكون دليلا خاصا في مسألتنا الخاصة محل البحث، والتي هي إظهار الكفر بالالتحاق بجيوش المرتدين بقصد النكاية، إذ من الظاهر أن محمد بن مسلمة ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا لم يكونوا في جيش الطاغوت، ولم يلتحقوا به بقصد النكاية، كما لم يصدر منهم إلى كعب أي شيء يدل على الرغبة في ذلك، بل كانوا مصرحين بكونهم من رجال الإسلام ومن جنده، بل وما جاءوا إلا ليعينهم كعب على أداء الصدقة المفروضة عليهم في دينهم. فتأمل، وقد سبق أن بين ضعف دلالة الحديث على فرض أن ما صدر من الصحابة هو من الكفر الظاهر على أن يكون أصلاً يتعدى لغيره، فيقرر بناء عليه جواز إظهار الكفر مطلقاً توصلاً للنكاية في أعداء الله. وبعد تلك الوقفات السابقة نقول إنما تدل عليه قصة اغتيال الصحابة رضي الله عنهم لكعب بن الأشرف دلالة تطمئن إليها النفس وتشهد لها القواعد والأصول، كما أنها مقتضى الجمع بين الأدلة، هو جواز مخادعة الكفار بعدم إظهار العداوة لهم بقصد التمكن من النكاية فيهم. وفرق كبير بين عدم إظهار العداوة للكفار تمويهاً وخداعاً بالتورية والتعريض ونحوه مما يفهمونهم منه ما يحلو لهم، إذ لا يضرنا فهمهم في شيء، وبين إظهار الكفر الصراح. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. الفراسة في السنة، ومن أنواع الفراسة ما أرشدت إليه السنة النبوية من التخلص من المكروه بأمر سهل جداً ومن تعريض بقول أو فعل، فمن ذلك فهذه وأمثالها هي الحيل التي أباحتها الشريعة، وهي تحيل الإنسان بفعل مباح على تخلصه من ظلم غيره، وأذاه لا الاحتيال على إسقاط فرائض الله واستباحة محارمه. وفي السنن كثير من ذكر المعاريض التي لا تبطل حقا ولا تحق باطلا، كقوله صلى الله عليه وسلم للسائل ممن أنتم؟ قالوا: نحن من ماء. وتعريض محمد بن مسلمة لكعب بن الأشرف حين أمنه بقوله: إن هذا الرجل قد أخذنا بالصدقة وقد عانانا. قلت: فما فعله الصحابة رضي الله عنهم للتمكن من قتل كعب بن الأشرف بتقرير الإمام ابن القيم؟ هو أمر سهل جدا، وهو من التعريض بالقول أو الفعل، كما أنه من جنس المباح من الحيل التي لا تسقط فرائض الله ولا تستبيح محارمه ولا تبطل حقا ولا تحق باطلا. فتأمل وأدم التأمل. خامسا: قصة اغتيال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لخالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، والقصة مشهورة وللحديث روايات عدة متقاربة في الجملة، والرواية المحتج بها هي عن عبد الله بن أنيس قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع لي الناس ليغزوني، فأتوه فأقتله. فلما انتهيت إليه قال: من الرجل؟ قلت: رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك في ذلك. قال: أجل، أنا في ذلك. قال: فمشيت معه شيئا حتى إذا أمكنني حملت عليه بالسيف حتى قتلته، ثم خرجت وتركت ضعائنه مكبات عليه، فلما قدمت على رسول الله فرآني قال: أفلح الوجه. قلت: قتلته يا رسول الله. قال: صدقت. والشاهد منها عند المحتج بها هو قول عبد الله بن أنيس رضي الله عنه للطاغية: رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك في ذلك. فيذهب المحتج إلى أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أظهر بهذا القول متابعة الطاغية ومناصرته، أي أنه أظهر الكفر ليتمكن من قتل الطاغية، وقد أقره النبي على ذلك. قلت: ليس هذا من ذاك في شيء ولا قلامة ظفر، ومعاذ الله أن يجري مثل هذا على لسان عبد الله بن أنيس أو أن يخطر بباله. ولو أن مثل هذا الكلام قاله رجل من عوام المسلمين معروف بالدين، والصلاح في مثل هذا الموقف، أي أن يقول لطاغية ما ليتمكن من قتله: رجل بك وبجمعك لهذا الرجل، فجاءك في ذلك، لما جاز لنا أن نحمل كلامه على المعنى المتقدم من أنه نطق بالكفر وأظهره، ولكان الشرع والمنطق السليم يقضيان بحمل كلامه على التورية والتعريض، والأمر ظاهر جدا. فكيف عباد الله والقائل هو صحابي جليل وليس في كلامه أصلا مخالفة الواقع عن الكفر أي شيء، بل هو حق كله. فقوله رجل سمع بك وبجمعك لهذا الرجل حق ظاهر، فبالفعل قد سمع الصحابي بالطاغية وبجمعه للنبي، وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حق محض، فالنبي بأبي هو وأمي رجل، ولكن كما قال القرطبي فيما سبق معنا أي رجل. وقد قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. الإنعام 8-9. وقال تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي لله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ غافر 28. أما قوله فجاءك في ذلك فهو العمر عين الواقع، فالصحابي لم يقطع هذه المسافة ولم يقدم على هذا الطاغية إلا في ذلك، أي في جمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليقتله نصرة الله ورسوله، لا كما فهم الطاغية أنه جاء لينصره هو. ومن البدهي أنه لا عبرة بما يفهمه الثور، قال في عون المعبود، وهذا الكلام ذو المعنيين. ولقد صدق عبد الله بن أنيس فيما عنا به، وما اطلع عدو الله خالد على هذه التورية. وحقيقة فإن العجب لا ينتهي ممن يستصعب أن يكون كلام ابن أنيس رضي الله عنه خرج مخرج التورية والمعاريض مع ظهوره، ولكنه يستسهل أن يكون خرج مخرج إظهار الكفر. وإذا كان للمسلم في المعاريض مندوحة عن الكذب، فكيف عن الكفر إذ لا إكراه؟ وإذا كان الكلام يحتمل الوجهين، أي يحتمل أن يكون من التورية والمعاريض كما يحتمل أن يكون من الكفر الظاهر فرضا، فعلى أي الوجهين يجب علينا أن نحمله؟ وأي الوجهين هو الذي يتسق مع أدلة الباب ويجتمع معها؟ وأي الوجهين هو الذي يليق بمقام الصحابة رضي الله جميعا عنهم ومنزلتهم من الدين علما وعملا؟ ومعلوم أنه قد كان بين عبد الله بن أنيس والطاغية مسافة كافية، والصحابي هو القادم إليه القاصد له ليستحضر في نفسه ما سيقول مما يتمكن به من أداء مهمته بنجاح، ولا يقع به في نفس الوقت في مخالفة شرعية فضلا عن إظهار الكفر. وقد جاء في لفظ صحيح للرواية المحتج بها نفسها عن عبد الله بن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنه وعرفات، قال لي: اذهب فاقتله. فقال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، فجئتك في ذاك. فقال: إني لفي ذاك. قال: قلت في نفسي: ستعلم. قال: فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. قلت: تأمل قول الصحابي. قلت في نفسي: ستعلم، ولا يحتاج إلى تعليق. بل جاء في رواية أخرى لهذا الحديث عن عبد الله بن أنيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لي من خالد بن نبيح رجل من هذيل وهو يومئذ بعرفة؟ قال عبد الله: فقلت: أنا يا رسول الله، انعته لي؟ فقال: لو رأيته هبته. فقلت: والذي أكرمك ما هبت شيئا قط. فخرجت حتى لقيته بجبال عرفة قبل أن تغيب الشمس، فلقيته فرعبت منه، فعرفت حين رعبت منه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: من الرجل؟ فقلت: باغي حاجة، فهل من مبيت؟ قال: نعم. فألحق بي. قال: فخرجت في أثره، فصليت العصر ركعتين خفيفتين، ثم خرجت وأشفقت أن يراني، ثم لحقته فضربته بالسيف وكمنت حتى إذا ذهب الناس خرجت. قلت: فليس في هذه الرواية أي شيء مما يمكن أن يتكئ عليه المتأولون. ونكرر ما قررناه مرارا من أن الشرع لم يبح إظهار الكفر لمن كان عالما به قاصدا له إلا بالإكراه. وابن أنيس رضي الله عنه لم يكن مكرها، فتعين أنه لم يصدر منه ما هو من الكفر ضرورة، وليس هنا من دليل خاص للاستثناء. الخلاصة بعد المناقشة السابقة للأدلة التي استند عليها البعض هنا وبيان عدم صلاحيتها لإثبات المدعى، نقول: إن من خبر الشرع المطهر وأحاط بمداركه الكلية والجزئية أعياه أن يجد ما هو صريح في الشهادة بالاعتبار للقول بجواز إظهار الكفر للعالم به المختار له في غير حال الإكراه المعتبر، بل هذا القول لمن أعطاه حقه من التأمل والنظر أجنبي تماما عن شرع الله أصلا وفرعا. ورغم التاريخ الجهادي الطويل للمسلمين، ورغم أن المسلمين قد أتت عليهم في هذا التاريخ الطويل أزمات ومحن وخطوب، إلا أننا لا نجد قولا صريحا لأحد من علماء الأمة الأعلام المحتج بهم بجواز إظهار الكفر الصراح توصلا للنكاية في أعداء الله، رغم أن فقهاءنا الكرام تكلموا في تفاصيل التفاصيل وفروع الفروع المتعلقة بفقه الجهاد. فلو أنها هنا رخصة لبينوها، إذ الحاجة ظاهرة إليها، مع استحضار أن العبرة أولا وآخرا بدليل القول لا بالقائل أيا كان. فالمسألة إذن ليست بنازلة وليست بجديدة، والاستدلال هنا بالقواعد العامة ليس في محله لما قدمناه من أن شأن الكفر ليس كشأن غيره من الذنوب والمعاصي. وهنا كلام هام جدا في بيان أن شأن الكفر ليس كشأن غيره من الذنوب والمعاصي. قال الجصاص رحمه الله، وقال أصحابنا في من أكره بالقتل وتلف بعض الأعضاء على شرب الخمر أو أكل الميتة، لم يسعه ألا يأكل ولا يشرب، وإن لم يفعل حتى قتل كان آثما، لأن الله تعالى قد أباح ذلك في حال الضرورة عند الخوف على النفس، فقال: إلا ما اضطررتم إليه. ومن لم يأكل الميتة عند الضرورة حتى مات جوعا كان آثما بمنزلة تارك أكل الخبز حتى يموت، وليس ذلك بمنزلة الإكراه على الكفر في أن تارك إعطاء التقية فيه أفضل لأن أكل الميتة وشرب الخمر تحريمه من طريق السمع. فمتى أباحه السمع فقد زال الحظر وعاد إلى حكم سائر المباحات. وإظهار الكفر محظور من طريق العقل، لا يجوز استباحته للضرورات، وإنما يجوز له إظهار اللفظ على معنى المعاريض والتورية باللفظ إلى غير معنى الكفر من غير اعتقاد لمعنى ما أكره عليه، فيصير اللفظ بمنزلة لفظ الناس. حاشية سفلية: جاء في السير الكبير، وإذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان فأخذه المشركون فقال لهم: أنا رجل منكم أو جئت لأقاتل معكم المسلمون، فلا بأس بأن يقتل من أحب ويأخذ من أموالهم ما شاء، لأن هذا ليس بأمان منهم لهم، إنما هو خداع باستعمال معاريض الكلام. فإن معنى قوله: أنا رجل منكم أي آدمي من جنسكم، ومعنى قوله: جئت لأقاتل معكم المسلمين أي أهل البغي، إن شطموا في ذلك أو أضمر في كلامه، عن أي جئت لأقاتل معكم دفعا عن المسلمين. انتهت الحاشية. وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أعظم أهل الإخلاص وأكثرهم حسنات لو يقول كلمة الشرك مع كراهيته لها ليقود غيره بها إلى الإسلام، حبط عمله وصار من الخاسرين، فكيف بمن أظهر أنه منهم وتكلم بمئة كلمة لأجل تجارة أو لأجل أنه يحج لما منع الموحدون من الحج؟ أما الاستدلال ببعض الحوادث التاريخية هنا فاستكثار مجرد إذ من البدهي أن ذلك ليس من جنس الحجج الشرعية التي يجب التسليم لها. وخلاصة القول في هذه المسألة الهامة أن الذي تشهد له قواعد الشرع وأصوله كما أنه هو مقتضى الجمع بين الأدلة هو أنه يجوز للمسلم بغية التوصل إلى النكاية في أعداء الله، عدم إظهار العدوات من الأقوال والأفعال أن يفهموهم منه لهم، ومخادعتهم بكل ما من شأنه موافقتهم، ومتابعتهم على ما هم عليه شريطة ألا يكون في شيء من ذلك إظهار للكفر الصراح، تم لا يباح إظهاره إلا بالإكراه، والله أعلى وأعلم. وقد ترجم فقيه الأمة الإمام البخاري رحمه الله لقصة قتل كعب بن الأشرف بقوله: باب الكذب في الحرب، كما ترجم لها أبو داود رحمه الله بقوله: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم. قال في السيرة الحلبية في قصة قتل ابن الأشرف قال: يا رسول الله، لابد لنا أن نقول، أي نذكر ما نتوصل به إليه من الحيلة. وحينئذ كان المناسب أن يقول: لابد لنا أن نقول، أي نخترع ما نحتال به عليه. فقال: قولوا ما بدا لكم فأنتم في حل من ذلك. فأباح لهم الكذب لأنه من خدع الحرب كما تقدم. قال الشوكاني رحمه الله: وأما جواز الكذب في الحرب فلما ثبت عند مسلم رحمه الله من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث محمد بن مسلمه ليقتل كعب بن الأشرف فقال: يا رسول الله، فأذن لي فأقول، قال: قد فعلت، يعني يأذن له أن يخدعه بمقال ولو كان كذبا كما وقع. منه في هذه القصة، وهي أيضا في البخاري. وأخرج مسلم رحمه الله عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وهكذا الكذب المذكور هنا هو التعريض والتلويح بوجه من الوجوه ليخرج عن الكذب الصراح كما قاله جماعة من أهل العلم. قلت: فالقضية هنا هي إباحة الحيل والخداع لقطف الرؤوس النتنة، لا إباحة إظهار الكفر، وشتان بينهما. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ليس كل ما يسمى حيلة حراما. قال الله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. أراد بالحيلة التحيل على التخلص من بين الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها، وكذلك الحيلة على هزيمة الكفار كما فعل نعيم بن مسعود يوم الخندق، أو على تخليص ماله منهم كما فعل الحجاج بن علاط بامرأته، وكذلك الحيلة على قتل رأس من رؤوس أعداء الله كما فعل الذين قتلوا ابن أبي الحقيق اليهودي وكعب بن الأشرف وأبا رافع وغيرهم. فكل هذه حيل محمودة محبوبة الله ومرضية له. حاشية سفلية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض، وقد تسمى كذبا لأن الكلام يعنى به المتكلم معنى، وذلك المعنى يريد أن يفهمه المخاطب، فإذا لم يكن على ما يعنيه فهو الكذب المحض، وإن كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض. انظر فتح الباري، شرح مسلم للنووي الدرري المضية. انتهت الحاشية. كان قد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوتهم إلى الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. قلت: فهذه هي حدود ما يجوز من الخداع، والحيل بغية النكاية في أعداء الله، والنصر بيد الله وحده، ومن ينصر الله ينصره، ومن يتقه يجعل له من أمره يسرا. وبعد، فها هنا خاتمة هامة تكرر معنا على مدار هذا البحث التأكيد على أن الكفر لا يرخص فيه إلا الإكراه، تنويها بعظيم أمره وبيانا لخصوصيته، إذ شأنه ليس كشأن غيره من الذنوب والمعاصي كما سبق معنا مرارا. وليس ذلك منا إلغاء لفقه الموازنات الشرعية جملة أو تقليلا لأهميته، بل هذا الفقه هو من عمد الشريعة كما لا يخفى، وكما بيناه في غير هذا المقام، والمجاهدون اليوم هم من أحوج الناس للتبصر في هذا الفقه وإتقان العمل به، بل هو في حقهم اليوم من فرائض الأعيان، إذ لا يتمكنون من بلوغ غاياتهم التي يطمحون في الدنيا والآخرة إلا بالتمييز بين خير الخيرين وشر الشرين، وتقديم أعظم المصلحتين ودفع أضر الضررين، فضلا عن التمييز بين المصالح والمفاسد ذاتها ابتداء. وكل هذا بضابط الشرع وهديه، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق محمود العواقب، جار على مقاصد الشريعة. والله وحده الموفق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وكتبه عبد الرحمن العلي، 26 ربيع 2 عام 1426 هجرية.